عسى ربكم عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين تحصنت فرجها فنفخنا بسم الله ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الله أكبر بسم يا بركة بنا خليك لبس تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير ومريم بنت عمران التي فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا